ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ منه على طول، توزفه تهينه خله ياقف نعم حتى ينقع الدم برجليه وبعدين قل عطنا الجزية، أو بعد هو يمده لك نعم كيف؟ لا لا لا ما نقول تعال أخاه يروح. المهم إن هذه معاملة يكفي دون ذلك، إذا أعطمنا الجزية وجاءوا صاغرين غير مترفعين ولا على سبيل الأبهة يكفي هذا، ونسأل الله تعالى أن يعيد لنا المجد حتى يحصل هذا الأمر. اللهم صل وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بذل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، عنهم يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين، وقد سبق لنا كيف تؤخذ منهم، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ها؟ كيف؟ فأقبل منهم وأكف عنهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا سبق لنا إعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدأ وجملة أبوا خبر، وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف تقديره ها؟ فإن أبوا هم، وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله أطلب منه العون وقاتلهم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك في جهادك لأعدائه فإنك مخذول، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا إلى آخره. حاصرت، الحصر معناه التضييق، والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد. فإذا حاصرتهم، وأهل الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيره، وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، أرادوك أي طلبوك، فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن، فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم. سيدة عندكم ولا أن تجعل لهم ذمة الله؟ أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ علل ذلك بقوله: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا بضم التاء وكسر الفاء من أخفر الرباعي، بمعنى غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار، فعلى هذا يتعين أن تكون تخفر بضم التاء وكسر الفاء. وقوله فإنكم أن تخفروا، أن هنا مصدرية